Book 2 58 أجزاء الجسم 体の部分 أرسم رجلا 男性の絵を描きます الرأس أولا まず頭 الرجل يرتدي قبعة 男性は帽子をかぶっています الشعر لا يراه أحد 髪の毛は見えません الأذنان لا يراهما أحد أيضا 耳も見えません الظهر لا يراه أحد أيضا 背中も見えません أرسم العينين والفم 目と口を描きます الرجل يرقص ويضحك 男性は踊りながら笑っています الرجل له أنف طويل 男性の鼻は長いです هو يحمل بيديه عصا 手に杖を持っています هو يرتدي وشاحا حول العنق 首にショールを巻いています الفصل شتاء والجو بارد 冬なので寒いです الذراعان قويتان 腕はたくましいです الساقان أيضا قويتان 足もたくましいです الرجل مصنوع من الثلج 男性は雪でできています هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا 彼はズボンもコートも着ていません لكن الرجل غير بردان でも男性は震えていません هو رجل من ثلج 彼は雪だるまです。